ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فلما أحس عيسى عليه السلام أي علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس، قال من أنصاري؟ طلب للنصرة، والأنصار جمع ناصر. من أنصاري إلى الله؟ تقديره: من يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله. فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع، من أنصاري مع الله، أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا أو ملتجئا إلى الله، من أنصاري ملتجئا إلى الله. قال الحواريون: حواري الرجل صفوته وخاصته، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. وقيل إن الحواريين كانوا قصارين. إذن الحواريون إما أن يكون مأخوذا من حواري الرجل صفوته وخاصته، أو الحواريين كانوا قصارين. القصار هو الذي يصبغ الثياب، يحورون الثياب أي يبيضونها، ولذلك سماهم الحواريين. ومنه الحوار الذي يكتب به على اللوح. ربنا آمن، قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، يريدون الإنجيل، والرسول هنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فاكتبنا مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم، وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس، هذا في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومكروا ومكر الله. ومكروا الضمير لكفار بني إسرائيل، ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة. ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء، وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه. وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله: ومكروا ومكر الله. هذا المشاكلة يعني لا يراد من الأمر حقيقته، إنما يستعمل لمناسبة الكلام، كما في قوله سبحانه: قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. إذن عقوبتهم من الله سماها الله عز وجل استهزاءً مشاكلة، يعني استعمالا لللفظ الذي استعملوه هم. ومنه أيضا نسوا الله فنسيهم، الله تعالى جل جلاله يقول وما كان ربك نسيا، الله عز وجل لا ينسى سبحانه، لكن نسوا الله فنسيهم يعني أعرض عنهم، فاستعمل النسيان بمعنى الإعراض، استعملت هذه اللفظة مشاكلة للفظهم. فمنه أيضا مثال يذكر في البلاغة، قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه، يعني تمنى طعاما نطبخ لك مثله، أو طعاما طيبا تشتهيه نصنعه لك. قالوا اقترح لنا شيئا نجد، نحسن، نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، أنا لا أحتاج إلى الطعام، أنا أحتاج إلى الثياب، فاطبخوا لي جبة وقميصة. الجبة والقميص تطبخ أم تخاط؟ تخاط. لماذا استعمل اطبخوا؟ مشاكلة لقولهم، فهنا أيضا مشاكلة لقولهم، ومكروا ومكر الله، عبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله مكروا. والله خير الماكرين، أي أقواهم، وهو فاعل ذلك بحق، والماكر من البشر فاعل بالباطل. إذ قال الله، العامل فيه فعل مضمر، يعني أذكر، إذ قال الله أو يمكر، ويمكرون ويمكر الله، كيف؟ بقوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قيل وفاة موت ثم أحياه الله في السماء، وقيل رفع حيا، ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال، وقيل يعني وفاة نوم، وقيل المعنى قابضك من الأرض إلى السماء. إذن هذا معنى الوفاة هنا، وليس دليلاً على أن عيسى عليه السلام قد مات، إنما هذا فيه هذه المعاني، أنه مات موتاً عادياً ثم رفع إلى السماء فأحيى بها حياة بشرية ثانية، وقيل رفع حياً، ووفاته بعد الموت تكون في آخر الزمان، والله تعالى أعلم. إني متوفيك ورافعك إلي، أي إلى السماء، ومطهرك، أي من سوء جوارهم، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من الذين اتبعوه؟ هل من يتسمون بالنصارى؟ الذين اتبعوك هم المسلمون، وعلوهم على الكفرة بالحجة والسيف في غالب الأمر. وقيل الذين اتبعوك النصارى، والذين كفروا اليهود، فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم. وعلى كلا الحالين التفسير ظاهر، أن المسلمون عالون على الكفرة بحججهم وبالسيف في غالب الأمر. انظر إلى الاحتراز، العلو على الكفرة بالحجة هذا في كل وقت، العلو بالقوة في غالب الأمر، يعني مرة هؤلاء ومرة هؤلاء. أما على التفسير الثاني فهذا مشاهد، لولا النصارى لما كان لليهود شأن. اليهود الآن الذين تمكنوا في عصرنا، من مكنهم؟ النصارى. ومن يدافع عنهم؟ ومن يقوم بشأنهم؟ ومن يخوض الحروب نيابة عنهم؟ ومن يمكر بالعالم لأجلهم؟ النصارى. إذن من صاحب الفضل على الآخر؟ النصارى أصحاب فضل على اليهود. طيب، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إشارة إلى ما تقدم من الأخبار. هنا اختصر تفسير قوله تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، قراءة حفص يوفيهم، فيوفيهم، في قراءة نافع فنوفيهم، فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك إشارة إلى ما تقدم من الأخبار من الآيات المتلوات أو المعجزات. الآية إما تستعمل بمعنى القطعة من السورة المتلوة، أو الآية بمعنى المعجزة، وكلاهما نتلوه يعني نذكره من الآيات والذكر الحكيم، القرآن الحكيم الناطق بالحكمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الآية حجة على النصارى في قولهم: كيف يكون ابن دون أب؟ فمثله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوه، فهو أقطع لقولهم. فهم يريدون أن يقولوا: كيف يكون ابن دون أب؟ من المقدمة الثانية أو النتيجة؟ إذن عيسى له أب، من أبوه؟ حاشا وكلا، يذكرون الله تعالى. واليهود والعياذ بالله تعالى أيضا يبدأون بالمقدمة نفسها: كيف يكون ابن دون أب؟ المقدمة الثانية: عيسى لا أب له. إذن اتهموا أمه عليها السلام. إذن انطلقوا من المبدأ نفسه، فوصل بعضهم بنتيجة من نفس المبدأ إلى تأليه أو جعل عيسى ابن الله، ووصل آخرون والعياذ بالله إلى رمي من برأها الله تعالى وأعلى قدرها عليها السلام. خلقه من تراب تفسير لحال آدم عليه السلام، فيكون حكاية عن حال ماضية. والأصل لو قال: خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني في قوله فيكون، ما قال كن فكان. خلقه من تراب هذا فعل ماض، ثم قال له كن فعل ماض، ثم استعمل المضارع فيكون، كان يقال كن فكان، لكن استعمل يكون حتى يشعر المخاطبين أن الأمر كأنه أمامهم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، خبر مبتدأ مضمر هذا الحق. فمن حاجك فيه، فمن جادلك فيه أي في عيسى، وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى، وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد والآخر العاقب، هذان أتيا على رأس وفد من النصارى. فمن حاجك فيه فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يعني هاتوا أولادكم وهاتوا نساءكم، تعالوا نجلس وندعو الله تعالى أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل نلتعن. والبهلة اللعنة، أي نقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم، هذا أصل الابتهال، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة. فهذا يسميه العلماء المباهلة. متى تكون المباهلة؟ تكون بعد المكابرة. المكابرة يعني إنسان تبين له الحق، تبين له الدلائل، تبين له البراهين، تبين له الحجج، تبين له كل شيء، فيقابل ذلك بالسفسطة. مثلا تقول له الآن ليل، يقول لك مو أكيد الآن ليل، ما دليلك أنه الآن ليل؟ تقول له الشمس قد غابت، يقول ما لماذا غابت الشمس؟ يعني سفسطة، مهما ذكرت مهما قلت يأتي يقول لا ليس كذلك. إذن مثل هذا الإنسان ما حقيقته؟ مكابر أم باحث عن الحق؟ مكابر. هذا المكابر لا تجادله، لا تناقشه، هذا كما فعل الذي خاطبه إبراهيم عليه السلام. ماذا قال؟ قال إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. واحد من البشر يقول لك: أنا أحيي وأميت، تأتي تناقشه. ماذا فعل هذا الرجل؟ أتى برجلين من المحكوم عليهما بالقتل، نادى الزبانية: أحضروا فلان فلان. جاء فلان فلان، قال: أنت اذهب. والثاني: اقطعوا رأسه. فقطعوا رأسه فما قال: أنا أحيي وأميت. هذا الرجل قلت له اذهب أحييته، هذا الرجل قطعت رأسه فأمته. هل هذا معنى يحيي ويميت؟ ليس. الطفل يدرك هذا، لكن مثل هذا الإنسان لا تناقشه. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن مو كل إنسان يناقش، ليس كل رأي له قيمة، ليس كل رأي له اعتبار، ليس كل فكر. الفكر غير مقدس والرأي غير مقدس. يعني الآن يوجد عند الناس ثقافة جديدة، هذه ثقافة هدامة، هي احترام الفكر، احترام الفكر ما لم يكن كفرا. الفكر والكفر ما الفرق بينهما؟ تقديم وتأخير الحروف، فكر كفر. إذن الفكر لا يحترم لذاته، الفكر أو الرأي أو القلم أو الكتابة أو الثقافة تحترم لمحتواها، إن كان محتواها محترماً تحترم، كان محتواها غير محترم لا تحترم. أما هذه النغمة الجديدة أنه كل واحد لازم أن أحترم رأيه أحترم فكره، هذا عندنا بالعامية الدمشقية القديمة اسمه علاك. العلك يعني الذي يمضغ كالأنعام، هذا علك، هذا شيء لا قيمة له، هذا تفاهة من الثقافة. الحق والباطل، الحق يحترم والباطل لا يحترم، لا يحترم صاحبه. لو كان صاحب فكر صاحب قلم، الكفار والمشركين وإبليس، إبليس أليس صاحب رأي؟ لما قال إبليس: أنا خير منه، صاحب رأي الرجل، مو الرجل هذا شو نسميه، هذا الشيطان صاحب رأي، قال: أنا خير منه. وصاحب رأي مدعوم بالدليل، ليس رأيا هكذا: خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أشرف من الطين، قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. إذن رأي إبليس ليس محترما، وفكرته وإقامته الدليل ليست محترمة. إذن السفسطة والقول الباطل ليس محله الاحترام. ماذا كنا نقول؟ فأنت الآن في مجادلة مع من يسفسط في الباطل. إذن ما بقي غير قضية واحدة: تعال نجلس وندعو الله على الكاذب منا. هذا هو معنى المباهلة. يدعون الأبناء، يدعون النساء، ويجلسون معهم الطرفين ويبتهلون جميعا بالدعاء إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب من الطرفين. فالإنسان لماذا هنا يدعى الأولاد؟ الإنسان المكابر قد يفرط بحق نفسه لكن يخاف على أولاده. لذلك هؤلاء ماذا فعلوا؟ لما نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة، فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله قردة وخنازير فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية. إذن فيهم حس، فيهم بقية خوف من الله تعالى. أما اليوم نحن في حياتنا الحاضرة المعاصرة نسأل الله تعالى العافية والسلامة، يحلف الإنسان الأيمان الكاذبة المغلظة والأشياء العظيمة في شيء كل الناس تعلم كذبه ولا يتورع ولا يستحي ولا يخاف من الله عز وجل ولا يخاف العواقب ولا يخاف الدوائر. فهؤلاء أبوا أن يلاعنوا. إذن الملاعنة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، ما سبق ذكره هو من القصص الحق. وما من إله إلا الله، إذن لا يوجد مع الله إله آخر، لا من أوثان العرب ولا من عيسى عليه السلام وأمه. قل يا أهل الكتاب، خطاب لنصارى نجران وقيل لليهود، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف، ألا نعبد إلا الله، بدل من كلمة، تعالوا إلى كلمة، تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله، أو رفع على تقدير، تعالوا إلى كلمة هي ألا نعبد إلا الله. ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله جل جلاله وترك ما عبدوه من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان. الآن تعقد مؤتمرات فيجعلون من الشعارات التي تكتب هنا وهنا تكتب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، صدق الله العظيم. آل عمران كم؟ ما أرى، 63، آل عمران 63، صدق الله العظيم. ليش ما تكمل الآية؟ هذا اجتزاء النصوص القرآنية. يقول لك تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وحدة الأديان والإخاء الديني بين اليهود والنصارى والمسلمين وعباد الأوثان وعباد الصلبان وعباد النسوان وعباد الرحمن، كلهم سواء تحت المظلة الماسونية العالمية. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لو كان يتقي الله ذرة كان يكتب يكمل ألا نعبد إلا الله. هل يقبلون هؤلاء الثلاثة الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، يقبلون ألا نعبد إلا الله؟ لا يقبلون. قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، لم تجادلون فيه؟ قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، فنزلت الآية ردا عليهم. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، لأن ملة اليهود والنصارى إنما وقعت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. ها تنبيه، وقيل بدل من همزة الاستفهام، وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره، وحاججتم استئناف، أو هؤلاء منصوب على التخصيص وحاججتم الخبر، حاججتم جادلتم فيما لكم به علم فيما نطقت به التوراة والإنجيل، فلم تحاجون لم تجادلون فيما ليس لكم به علم مما تقدم على ذلك من حال إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، رد على اليهود والنصارى، وما كان من المشركين، نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمن دين اليهود والنصارى ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. حنيفاً يعني مائلاً عن الشرك. مسلماً هو سماكم المسلمين من قبل، وما كان من المشركين. فبرئ إبراهيم عليه السلام من كل دين ليس فيه توحيد لله عز وجل. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، عطف على الذين اتبعوه أي محمد صلى الله عليه وسلم، أولى الناس بإبراهيم لأنه على دينه، والذين آمنوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم اليهود دعوا حذيفة وعمارًا ومعاذًا إلى اليهودية، وما يضلون إلا أنفسهم أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. هذه الآية في عصرنا ودوا لو يضلونا جميعًا. إضلال المسلمين ليس بإدخالهم في الأديان الأخرى، يعني اليهود لا يطمعون، اليهود المعاصرين لا يطمعون أن يدخلوا أحداً في دينهم، لأنهم الآن مكتفون، يعتقدون أنهم هم شعب الله المختار، وأنه لا ينبغي لأحد أن يشاركهم في هذا، وسائر الأمم يسمون الأميين، فليس لليهود رغبة أن يدخلوا أحداً في دينهم. اليهود من كم سنة يحتلون فلسطين؟ 70 سنة، ما أقاموا مدارس أو مراكز دعوية، ولا وزعوا كتب ولا منشورات ولا مطويات ولا سيديات ولا راشيتات ولا شيء أن يجعلوا أهل فلسطين يهوداً، لا يريدون، لكن يريدون إخراج المسلمين من دينهم، من دين الإسلام. لذلك لا يفتح للمسلمين مدرسة يهودية يدرسهم بها، يفتح لهم ملهاً ليلي، يفتح لهم مكان فساد، يفتح لهم شاطئ، يفتح لهم أشياء يغري بها شباب المسلمين وبناتهم ليخوضوا في حياة الفسق والمجون والخلاعة، سواء في بلاد التي يسيطرون عليها أو في غيرها من البلاد الإسلامية، موجة إفساد الشباب المسلم. النصارى ليسوا مثل اليهود، النصارى يطمعون أن يدخلوا الناس في دينهم، لكن إذا لم يتحقق ذلك ليست مشكلة عظيمة، المهم أن يخرج المسلم من دينه. لذلك الذي لا يخرج من دينه بالشبهات يزجونه في نار الشهوات. إخراج الإنسان من دين إلى دين يحتاج إلى قوة، لأن الإنسان مع الدين مثل الشجرة بجذورها مع الأرض، إخراج الشجرة من الأرض سالمة بجذورها وزرعها في أرض أخرى صعب جدا، فهذا الإخراج يحتاج إلى شبهات عظيمة جدا كبيرة جدا لا يحسنها النصارى، لأن النصارى دينهم خرافي لا يقبله العقل، فكيف تخرج إنسانا من دين معقول؟ دين الإسلام ليس فيه أشياء تصادم العقل، هم يبحثون في دين الإسلام عن آية يستغلق فهمها على بعض الناس، عن حديث فيه إشكال، عن حديث لا يفهم معناه يغمض معناه، حتى يتهموا الإسلام أن فيه أشياء غير معقولة، لكن السياق العام للإسلام معقول، السياق العام الواضح الصريح معقول، فمستحيل عادة أن ينتقل الإنسان من شيء معقول إلى شيء غير معقول، لذلك يصعب كثيرا على المبشرين النصارى العمل في البيئات الإسلامية المتعلمة. أين يذهبون؟ يذهبون إلى من هم مسلمون لكن لا يعرفون دينهم، هؤلاء ممكن أن يقبلوا ديناً خرافياً أو ديناً محرفاً، ديناً غير معقول، لأنهم لم يعرفوا الإسلام حقيقةً، هم منتسبون إليه عموماً لكن لا يعرفون من دين الإسلام أشياء كثيرة، ليسوا ملتزمين بالإسلام حقيقةً، ليس لديهم إجابة عن شبهات كثيرة، فسهل عليهم نقلهم. أما الأوساط المثقفة من أبناء المسلمين ومن بناتهم فلا يسلكون معهم سبيل التشكيك في دينهم، بالعكس ربما مدحوهم على الدين، دينكم دين عظيم، الدين الإسلامي دين عظيم جداً ورسالة سمحاء جداً كذا إلى آخر هذا الكلام، لكن دينكم يحتاج إلى تطوير، ألا تلحظون أن حياتكم الآن صعبة وتدينكم الآن صعب؟ لذلك من عظمة الإسلام أن يقبل التطوير، فممكن نحن نجعل يعني إسلاماً حضارياً جديداً نترك به هذه الكتب الصفراء، هذه الأفهام العباسية والأفهام القديمة والتي كتبت في عصور سابقة هي منسوبة إلى أصحابها، الإسلام أعظم من ذلك وأجل من ذلك وكذا، يملؤون عقل الشباب والشابات بمثل هذه الترهات. فرويداً رويداً رويداً ينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، بعد 7-8 مراحل يجد نفسه قد وقع في الوحل الذي يريدون له الوقوع فيه. بعد ما يقع الإنسان في الوحل يصير عنده صدمة الإحباط، يعني ولو أراد الخروج منه يضعف، يقول خلاص انتهى كل شيء، فقدنا كل شيء، ذهب كل شيء، تغير كل شيء، فيضعف، ولو استيقظ يضعف فيسقط مرة ثانية، إذا سقط مرة ثانية يسقط مرة ثالثة. لذلك هذا دأبهم، محاولة إفساد الإسلام على أهله. طبعاً أوائل القرن العشرين كانوا يتولون هذا بأنفسهم بأسمائهم بذواتهم، أواخر القرن العشرين وفي هذا القرن الحالي هم غير محتاجين لذلك، تخرج لديهم جيل كامل هو كفيل بأن يفسد من حوله من أجيال المسلمين بالشبهات والشهوات. الشهوة أسرع نفوذاً إلى الإنسان من الشبهة، لذلك يخاطبون الإنسان بالشهوة، بعدما تتمكن الشهوة يأتونه بالشبهة. مثلاً الآن ما العلاقات بين الشباب والفتيات، بين الرجال والنساء، المسلم البعيد عن تلك الأجواء يكون محافظاً على نفسه، شاداً على نفسه، قوياً في نفسه، يغرونه بالاقتراب، يقترب يقترب يقع في مشكلة. الإنسان من طبعه لا يحب أن يتناقض بين معتقده وبين حياته. لما هذا الإنسان يعيش في هذه الحياة هكذا التي هي ليست على الشرع، يصير يبدأ التناقض في ذهنه، هذا أمر غير جائز، أمر غير جائز، فيأتي يسمع أصوات هذا جائز، فيتردد في ذهنه جائز غير جائز، مثل الإنسان الذي ينام ويعني يشغل المنبه، المنبه يقول له قم، عينه وقلبه نم، قم نم قم نم، هذه القم نم تأخذ ربع ساعة أحياناً على حسب نوع المنبه، في منبه يصرخ 7-8 مرات ويسكت، ثم يصرخ بعد دقيقتين 7-8 مرات ويسكت بحسب نوع الجهاز ونوع الساعة. فهذا لما يسكت المنبه من يستولي؟ يستولي العين والنفس، نم فينام. إذا كان المنبه من النوع الذي لا يسكت يبقى يصرخ حتى تغلقه أو تذهب طاقته، هذا النوع من المنبه مزعج جدا. لذلك في وقت من الأوقات إما أن يقوم فيسكته، وإما ماذا يفعل؟ يقوم ويمضي لشأنه، يتوضأ، يدخل إلى بيت الخلاء، يذهب كذا. إذن هكذا حال الإنسان مع هذه المتناقضات، شيء يقول له افعل لا تفعل، حرام حلال، حرام حلال، يتغلب بعد ذلك الشيء الأقوى. فلما يقع الإنسان في مصيبة أو في مأزق يبحث عن الفتاوى التي تسوغ له الحالة التي هو فيها، وصل إلى درجة كذا يبحث عن فتاوى إلى هذه الدرجة، والعياذ بالله وصل إلى درجة كذا يبحث عن الفتاوى الأخفض قليلا، وصل إلى كذا يبحث عن الفتاوى الأخفض قليلا، هذا هو المطلوب. فيأتي يدافع عما هو فيه بالشبهات، لكن من أوصله إليها؟ وقوعه في شهوة. هذا حال كثير ممن يتحدثون عن قضايا المرأة والاختلاط والرجال والنساء والكذا، الأشياء هذه بعد ما يصيرون في تلك الأجواء تهجم عليهم تلك الشبهات، وإلا كانوا في عافية وفي غنى عنها. فودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأنهم يزدادون في الضلال ضلالاً. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ أين يشهد أهل الكتاب بآيات الله؟ عندما يقرؤون في إنجيلهم ومبشراً برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهؤلاء يشهدون، يعلمون أن محمدًا صلى الله عليه وسلم نبي. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ إذن عندنا غير الكذب يوجد مرتبتان أخريان، تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، هذا تكذيب محض، يعني تكذيب لما يرى البصر. لم تلبسون الحق بالباطل، هذه مرتبة، إذن يوجد قضية حق ويوجد قضية باطل. أدخلوا الحق في الباطل، يدخلون الحق في الباطل، فماذا يصبح هذا؟ هذا حق أم باطل؟ فيراه بعض الناس فيظنه حقاً مع أن فيه باطلاً، ويراه بعض الناس فيظنونه باطلاً مع أن فيه حقاً، هذا لبس الحق بالباطل. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. هذه هي الفتنة، الفتنة عندما يمتزج الحق بالباطل فلا يستطاع التمييز بينهما. هذا شيء صعب جدا، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. فدأبهم في زغزغة الإيمان وزغزغة اليقين لبس الحق بالباطل، وهذا نتعرض له اليوم في الخلط بين مسائل كثيرة. عندنا مسائل متشابكة متعددة متنوعة، حتى نستوعبها ينبغي أن نفهمها مسألة مسألة، مسألة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فيأتون ماذا يصنعون؟ يدخلون هذه المسألة مع هذه مع هذه مع هذه في وضع واحد، مثل الخيوط، الخيط يكون هكذا، يأتي الطفل فيعبث به ثم يعبث به ثم يعبث به، ماذا يستحيل؟ يستحيل إلى مجموعة من الخيوط متداخلة عقدة، هذه العقدة تمنعك من الانتفاع بالخيط، فماذا تفعل عندئذ؟ إذا كان لديك هذه العقدة وأنت تحتاج إلى الخيط ماذا تفعل؟ بعض الناس معه مقص، يأتي يقص يذهب عليه الخيط كله. بعض الناس يأتي يشد أكثر من هنا من هنا فتزداد العقدة رسوخا. بعض الناس يجلس ساعتين ثلاث ساعات خمس ساعات بحسب حتى يفك العقد. هذا الإنسان أطال في الوقت، صحيح خسر وقته، لكن ماذا كسب؟ كسب الخيط. الإنسان الأول خسر الخيط كله، ما استفاد منه شيئا، والإنسان الثاني لا كسب الخيط ولا استفاد شيئا. إذن تجربتان فاشلتان، تجربة الثالثة تجربة بطيئة. قد تجلس خمس ساعات لا تحل العقدة، قد تحل بعد نصف ساعة، قد تحل بعد ساعة، بحسب، والله تعالى أعلم. فهذا لبس الحق بالباطل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الناس يسألونه عن الخير، كان سيدنا من يسأله عن الشر؟ سيدنا حذيفة بن اليمان. يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأكرمنا الله بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يفعلون أشياء حسنة يفعلون أشياء غير حسنة. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني دعواهم مثل دعوانا وكلامهم مثل كلامنا، يتكلمون بألسنتنا، جلدتهم من جلدتنا، يدعون إلى ما لا يرضي الله تعالى. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ هنا السؤال، المنطق المعاصر نكون جماعة، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ما قال له هذا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن هذا العمل عندما يلتبس الحق مع الباطل لا يمكن فصل الحق عن الباطل، ماذا أفعل؟ أشارك فيه؟ لا أشارك فيه، اعتزل تلك الفرق كلها. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أما إذا أكون جماعة الآن، ماذا تصبح الجماعات والفرق؟ تزيد واحدة، لأني أيضاً سأفعل كما يفعلون هم. كل واحد ماذا يقول عن نفسه؟ أنا للحق المطلق. فكما يقال يزاد في الطنبور نغماً، ما استفدنا شيء. نسأل الله السلامة. لما تلبسون الحق بالباطل أي تخلطون؟ والحق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به، وتكتمون الحق. هذه مسألة أخرى، أن الحق واضح معروف لكنه مكتوم. فالشعوب الآن إما تتعرض إلى لبس الحق بالباطل أو إلى كتمان الحق. فالوصية: من لم يستطع أن يقول الحق فلا يقول الباطل، لا يلبس الحق بالباطل. يعني مرتبة كتمان الحق مرتبة مؤخرة على لبس الحق بالباطل. مراتب لبس الحق بالباطل أشد من كتمان الحق. كتمان الحق كتمان حق، أما أقول الحق لكن لا يمكنني أن أقول الحق إلا مشوبا بالباطل، هذا صار لبس حق بالباطل، قد يكون أشد ضررا. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كان قوم من اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهار ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين، فيقولوا: ما رجع هؤلاء إلا عن علم. يعني شخص مرموق من اليهود، طبعا اليهود في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام كانوا هم أهل العلم، والأوس والخزرج كانوا في جاهلية، وكان العرب يعترفون لبني إسرائيل بالعلم، وبنو إسرائيل ينظرون إلى العرب أنهم أمة أمية جاهلة. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يأتي واحد منهم يدخل الإسلام في أول النهار، في آخر النهار يترك الإسلام. فهؤلاء مثلاً البسطاء أو الضعفاء في علمهم ماذا يقولون؟ هذا فلان مرموق، إذن هذا يعني وجد أن الإسلام شيء غير جيد، فيشجعهم ذلك على ترك الإسلام. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال السهيلي: إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف. في عصرنا صور مشابهة، بعض الفلاسفة أو بعض المفكرين أو بعض المثقفين يكون على فكرة منحرفة عن الإسلام، بعض هؤلاء يريدون أن يجربوا الأديان، هذا خاصة عند الأوروبيين، يجرب اليهودية شهرين ثلاثة، يجرب حتى بين الديانات النصرانية، يجرب يكون كاثوليكياً فيجرب أن يكون أرثوذكسياً، يجرب أن يكون بروتستانتياً، ثم يقفز إلى اليهودية، ثم يقفز إلى البوذا، ثم يبحث عن كونفوشيوس، ثم يبحث عن دين عباد البقر في الهند ثم يذهب إلى إفريقيا يجرب، بالجملة يمر بالشرق الأوسط، ماذا يريد أن يجرب؟ يجرب الإسلام. من يفرح يصفق مباشرة؟ بعض المسلمين. يا أخي انتظر، هذا الرجل الآن رحالة، ليس رحالة بين البلدان فقط، هو رحالة بين الأديان، انتظر حتى يصل إلى قرار. فبعض المسلمين يسرعون التصفيق والاعتداد وكذا وكذا، يفاجؤون بعد سنة، سنة ونصف، سنتين، إنه فلان ترك الإسلام، فيصعق كثير من هؤلاء الذين مهنتهم التصفيق، كان في ذهنهم إنه هذا نصر للإسلام، إذن يدخل إلى قلوبهم شيئا. مثله تماما بعض المغنين، بعض الممثلين، بعض الأنماط هذه أيضا، مثلا هذا في مصر كثيرا، بعض الممثلات يحصل لها حالة معينة تعتزل التمثيل والفن والغناء والكذا، وربما تحجبت، فأيضا يطيرون بها، وإعلانات ودعايات إلى آخره إلى آخره، بعد سنة سنتين خمس سنوات تخرج لهم أغنية يعني تنقض بها حياتها الدينية السابقة. ليش تستعجل؟ مثل هؤلاء حقهم إن تابوا أن يجأروا إلى الله تعالى أن يتوب عليهم، هؤلاء ليسوا في موضع قيادة، من ضعفنا، ضعف عوامنا، ضعف أفكارنا، أنه إذا دخل في الإسلام داخل يجعلونه إماماً، مثلاً مستشرق كبير أو فيلسوف كبير، كان يسارياً ثم صار ليبرالياً ثم دخل في الإسلام، فيأتون يعتبرونه الآن في الإسلام مفكر عظيم، هذا في الإسلام طفل، دخل في الإسلام قبل شهر، كم عمره في الإسلام؟ عمره شهر واحد، هذا الطفل تفرح به تأخذ عنه الدين؟ لا يؤخذ عنه الدين. بعد سنة كم صار عمره في الإسلام؟ عمره سنة. البسطاء العوام ينظرون إلى عمره سنه، يعني السن، سنه 70 سنة 75 سنة، ينظرون إلى عدد كتبه، هذا ليس له اعتبار، اعتباره متى دخل في الإسلام، هذا عمره في الإسلام سنة. فحصل بسبب أمثال هؤلاء مشكلات فكرية كثيرة، بعض الذين دخلوا في الإسلام كان مثلا فكره يساريا، تخلى مثلا عن الفكر اليساري في الاعتقاد، يعني الشيوعية ونفي الإله والإلحاد وكذا تركه، لكنه ما زال يساريا في الفكر الاقتصادي، فيدخل في الإسلام وهو يساري في الفكر الاقتصادي. بعضهم يعجب بالإسلام كنظام أخلاقي، لكن كنظام تشريعي لا يعترف بالإسلام، يعني أعجب بالإسلام أنه نظام يحقق للشخص روحانية دينية معينة وانضباط ديني معين لا يوجد في الأديان الأخرى، فأعجب بالإسلام بهذه الناحية، لكن ما أعجب في الإسلام كنظام تشريعي فيه معاملات بين الناس، فيه حلال فيه حرام، فيه ترك الربا، فيه وجوب الزكاة، فيه كذا، هذا ما أعجبه. هؤلاء الرحالة ما عنده مانع أن يأخذ من الإسلام جزءاً ويترك أجزاء أخرى، لكن من فهم الإسلام يعلم قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام ليس وعاء من الحلوى تنتقي اثنتين أو ثلاثة، الإسلام كل لا يتجزأ، هو كامل بكماله، فينبغي أن يؤخذ بكليته. إذن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان أنه يمنعكم من الأخذ من الإسلام بجزء ثم جزء ثم جزء، فيجد الإنسان نفسه قد ترك أهم الأشياء في دين الإسلام. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله متصلاً بقوله إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا احتمال. ويحتمل أن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلاً بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ويكون إن الهدى هدى الله اعتراض بين الكلامين، فعلى الأول يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع، فموضع أن يؤتى مفعول من أجله، إذن فعلتم ذلك كراهة من أجل كراهتكم، أو مصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. وعلى الثاني أنه من كلامهم فيكون المعنى لا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، واكتموا ذلك على من لم يتبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام، فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمن معنى تقروا. ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عطف على أن يؤتى وضمير الفاعل للمسلمين، أو يحاجكم المسلمون وضمير المفعول لليهود، قل إن الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم لم يؤت الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. ثم قال سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الآية إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن. استغفر الله، أهلا وسهلا يا سيدي، الله يبارك فيكم ويحفظكم. إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن، وذكر القنطار وذكر القنطار مثالا للكثير، فمن أداه أدى ما دونه، وذكر الدينار مثالا للقليل، فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى. إذن هنا تأديب من الله عز وجل لنا أن لا نحكم بالأحكام العامة، لا نحكم على بعض الناس بحكم عام نقول هؤلاء خائنون، أو نقول هؤلاء مؤتمنون، أو نقول هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، الحكم العام يقع فيه ظلم. فأهل الكتاب هم أهل كفر، لكن مع كفرهم منهم من لديه أمانة، فيجب أن تعترف له بأمانته في المال، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم في الوقت نفسه من إن تأمنه بدينار واحد لا يؤديه إليك. اليوم نحن بعض الناس المسلمين إذا كان أشخاص كفار يحكمون عليهم بحكم مطلق، يسلبونهم كل شيء. الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أشخاص آخرون يمدحون الكفار في كل شيء، يقول لك مثلا في أوروبا الأمانة، الدقة، المواعيد، الوقت على تمامه، الصناعة المتقنة، التجارة الصادقة، التجارة النزيهة. يا أخي في أوروبا في كذابين وفي صادقين، وفي المسلمين كذابين وصادقين، وفي الصين كذابين وصادقين، وفي الهنود الحمر صادقين وكاذبين. إذن هذا الأمر موجود عند هؤلاء وعند هؤلاء، فهذا حتى يكون حكم الإنسان حكماً دقيقاً، ليس حكماً بالهوى أو الحكم بالعموم. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائماً، يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه، يعني أنك تبقى ملحاً عليه مجتهداً في تحصيل دينارك منه. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، الإشارة إلى خيانتهم، والباء للتعليل، ذلك بسبب أنهم ليس علينا في الأميين سبيل، زعموا بأن أموال الأميين وهم العرب حلال عليهم. هذا كل متسلط على الأموال حتى يتسلط، ماذا يريد أن يقرر لنفسه قاعدة؟ أن المال حلال، فيقول مثلا: هؤلاء أميون مالهم حلال لنا، هؤلاء كذا مالهم حلال لنا. وهذا قول على الله بلا علم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن يريدون أن يصبغوا أكلهم لأموال الناس بالباطل بصبغة دينية، أنهم يأكلونها بماذا؟ بالحلال. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين. ومن أوفى بعهده، الضمير يعود على من أو على الله تعالى. فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الآية قيل نزلت في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا، وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن قيس وآخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذباً. يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله تعالى من عاقبة أهل السوء والفساد. ثم قال سبحانه: وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. الضمير عائد على أهل الكتاب، يلوون ألسنتهم أي يحرفون اللفظ أو المعنى لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب؟ الضمير يعود على ما هو على ما دل عليه قوله يلوون ألسنتهم، وهو الكلام المحرف، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نسأل الله تعالى العافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوِ جرحاهم، وعافِ مبتلاهم، اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عجل الفرج للمسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم إنا نسألك فرجًا عاجلًا قريبًا يا رب العالمين، اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونًا ومعينًا وناصرًا وحافظًا وأمينًا، أعطنا اللهم سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللمسلمين كافةً أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.